أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الباب الرابع في المسند وأحواله. بعد أن انتهينا بحمد الله عز وجل من الباب الثالث في أحوال المسند إليه، نشرع في الباب الرابع في أحوال المسند. لكن أخشى أن أكون بالأمس في نهاية الدرس السابق قد أسرعت، فلعل بعض الأمور غير واضحة. إذا غير واضحة تفضلوا. يعني عندك في المبحث الثاني عشر في تقديم المسند إليه آخر شيء رقم 10، ومنها مراعاة الترتيب الوجودي، نحو لا تأخذه سنة ولا نوم. معروف الترتيب الوجودي، السنة هي باصطلاحنا الغفوة والخفقة التي تسبق النوم. فالسنة الغفوة تسبق النوم، الخفقة والخفقتين باصطلاحنا يجبي زين. هذا الشبوع أو الغفوة أو الخفقة تسبق النوم. فهو قال لا تأخذه سنة ولا نوم، قدم السنة على النوم، لأنه في الترتيب الوجودي وجود السنة يكون قبل وجود النوم. واضح إن شاء الله. والتاسع سلوك سبيل الرقي، عندنا أولا الصحة ثم الفصاحة لأنها لللفظ، ثم البلاغة لأنها للمعنى. والله فإذا قال هذا بليغ، بعد ما يحتاج يقول هذا فصيح، ولا يحتاج أن يقول هذا صحيح. لكن هذا الإشكال، هذا الكلام فيه إشكال، لأنه حينما قال هذا الكلام هذا مسند إليه، صحيح فصيح بليغ مسند. والباب الثاني عشر في ماذا؟ في المسند إليه. واضح ولا؟ يعني هو مثل في تقديم المسند إليه هذا الكلام، هذا الكلام مسند إليه صحيح، قدم المسند إليه. لكن الرقي ما حصل من المسند إليه، الرقي حصل من أين؟ من المسند، من المسندات. صحيح فصيح بني. واضح إن شاء الله. ملتفتين. على كل حال نشرع في درس اليوم. إذا عدكم سؤال آخر بخدمتكم. الباب الرابع في المسند وأحواله. أولا درسنا المسند إليه، ثم درسنا المسند، لأنه بحسب الترتيب الطبيعي، بحسب طبع الإنسان، يقدم المسند إليه ثم المسند، لأن المسند إليه محكوم عليه، بينما المسند محكوم به. أولا النقطة الأولى، ما هو المسند؟ والنقطة الثانية، ما هي أحوال المسند؟ هاتان النقطتان قد بحثناهما، فلا داعي للإطالة. أما بالنسبة إلى معنى المسند، هو لا يعرف المسند، هو المحكوم به، يذكر مصاديق المسند وقد درسناها بتمامها. وأما بالنسبة إلى أحوال المسند فهي ثلاثة أحوال قد درسناها بتمامها في أين؟ في أحوال المسند إليه. ولذلك ستكون الأبحاث في المسند ثلاثة بحسب أحوال المسند إليه الثلاثة. الحال الأول الذكر والحذف، إما أن تذكر المسند إليه وإما أن تحذفه. الحال الثاني التعريف والإنكار والتنكير. والحال الثالث التقديم والتأخير. إذن هذه مباحث ثلاثة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا الكلام وأغلب الأمور واضحة، الأمور الواضحة نمر عليها مرور الكرام. الباب الرابع في المسند وأحواله. المسند هو الخبر، هذا المصداق الأول. ثاني، والفعل التام في قبال الفعل الناقص في الكانة، واسم الفعل مثل هيهات من الذلة، هيهات، والمبتدأ، والوصف المستغني بمرفوعه عن الخبر مثل أقائم الزيدان، أمضروب الزيدان، وأخبار النواسخ، خبر كان وخبر إن وخبر ظن وخبر علم، والمصدر النائب عن الفعل. قال أخبار، إما خبر أول خبر إلى آخره، مفعول ثاني إلى آخره، والمصدر النائب عن الفعل مثل سعيا في الخير، يعني اسعى في الخير. واضح إن شاء الله هذه الأمور، أنا أقرأها لأننا قد شرحناها. يمكن أن تراجعوا بداية الباب حينما ذكر المسند والمسند إليه. وأحوال المسند هي الذكر والحذف، هذا واحد، التعريف والتنكير، يعني كل واحد مقابلة هي ستة نجعلها ثلاثة، الذكر ويوخوه الحذف، التعريف ومقابله التنكير، والتقديم ومقابله التأخير وغيرها. وفي هذا الباب ثلاثة مباحث، المبحث الأول في ذكر المسند إليه أو حذفه. يا إخوة، في ذكر المسند أو حذفه تكلمنا، قلنا أحيانا يجب ذكر المسند. متى يجب ذكره؟ إذا كان يختل الكلام من دون إرادته فهو عمدة في الكلام. والحالة الثانية، يجوز ذكر المسند ويجوز حذفه إذا كانت هنا قرينة تدل عليه. في هذا المورد الثاني بالخصوص، في مورد جواز الذكر وجواز الحذف، قد يذكر لغرض وقد يحذف لغرض. واضح؟ المبحث الأول في ذكر المسند أو حذفه. وحتى حذفه أحيانا يجب، لأن العرب في بعض الموارد تحذف، وأحيانا يكون جائز. المبحث الأول في ذكر المسند أو حذفه، يذكر المسند للأغراض التي سبقت في ذكر المسند إليه. وذلك أولا يذكر خمسة أغراض لذكر المسند، ثم يذكر أربعة أغراض لحذف المسند، ككون ذكره هو الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، ولا مقتضى يعني ولا موجب ولا سبب للعدول عنه، يعني عن ذكر المسند إليه، نحو العلم خير من الجهل. شاهدنا إيه؟ خير من الجهل، العلم مسند إليه وخير من الجهل مسند، هنا يجب ذكره لأنه عمدة في الكلام، هو الأصل. واضح أو لا؟ العلم مبتدأ وهو أصل، وخير من المال أو خير من الجهل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق كما في حديث أمير المؤمنين. ثانيا، وكضعف التعويل على دلالة القرينة، مثلا كون القرينة خفية لكون القرينة خفية، نحو حالي مستقيم ورزقي ميسور، الحمد لله رب العالمين، إذ لو حذف ميسور لا يدل عليه المذكور. واضح ولا؟ لو قال هكذا حالي، هاي مسند إليه، مستقيم هذا مسند، ورزقي ويسكت، أنت من وين تعرف ماذا ميسور؟ واضح ولا؟ قال لا يدل عليه المذكور، أي هو المذكور مستقيم، حالي مستقيم ورزقي، ما يصير تقول حالي مستقيم ورزقي مستقيم. واضح؟ لا يصح وصف الرزق بالاستقامة، المفروض يقول حالي مستقيم ورزقي ميسور، إذ لو حذف ميسور لا يدل عليه، يعني على ميسور المذكور، يعني مستقيم. واضح؟ لكن هذه العبارة غير دقيقة، اشتباه هذه العبارة. ماذا يقول؟ لا يدل عليه المذكور، إذا لا يدل عليه المذكور يعني يجب ذكر المسند. نحن الآن لا ندرس حالة وجوب ذكر المسند، نحن الآن ندرس حالة ماذا؟ ندرس حالة رجحان ذكر المسند لوجود قرينة. ومتى يجوز ذكر المسند ويجوز حذفه؟ إذا كانت هناك قرينة يا أخي. أما إذا لا توجد قرينة بحيث ينبتر الكلام يصبح مقطوعا، في هذه الحالة يجب ذكر المسند. وحالة وجوب ذكر المسند رقم واحد ذكرها ككون ذكره هو الأصل لكون عمدة في الكلام. ولذلك ما هو الأنسب في العبارة يا أخي؟ ما هو الأنسب في العبارة يا أخي؟ هكذا يقول: إذ لو حذف ميسور ربما لا يدل عليه المذكور. ربما، هذا الأدق، ربما يعني يحتمل، يمكن لخفاء هذه القرينة. حينما قال حالي مستقيم، واضح ولا؟ يريد أن يقول رزقي مستقيم. نوع استقامة الرزق ماذا تكون؟ في تيسره، واضح ولا؟ حالي مستقيم ورزقي، يعني رزقي مستقيم، بس لا يصح وصفه بالاستقامة. كيف يستقيم الرزق؟ بتيسره. هذا كذا يكون فيها نوع خطا، واضح. هذه لفظة ربما في المثال الثالث بينها، لكن في المثال الثاني ما بينها. لاحظ المثال الثالث: وكضعف تنبه السامع. هذا الثالث يمكن دمجه في الثاني، ضعف التعويل على دلالة القرينة، إما لضعفها كما في المثال الثاني، وإما لضعف تنبه السامع ما عبرنا عنه بغباء السامع، نحو قوله عز وجل: أصلها ثابت وفرعها في السماء. يستطيع أن يكون أصلها وفرعها في السماء. إذ لو حذف ثابت، لاحظ، وربما لا يتنبه السامع لضعف فهمه. لم يقل لا يتنبه السامع لضعف فهمه. إذا يقول لا يتنبه السامع لضعف فهمه، يعني هنا ثابت عمدة في الكلام لا بد أن يذكر. احنا مو موردنا هذا، هذا هو المورد الأول. إذا كان المسند عمدة في الكلام ولا توجد قرينة تدل عليه فلا بد أن يذكر. واضح إن شاء الله الكلام. الرابع: وكالرد على المخاطب نحو قوله عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، جوابا لقوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قال: أنى يحيي هذه العظام؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ واضح ولا؟ من يحيي العظام وهي رميم؟ الجواب: قل يحييها من أنشأها، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يستطيع ماذا أن يقول؟ من يحيي العظام وهي رميم؟ تقول: الذي أنشأها أول مرة. واضح ولا؟ يحييها كرر هنا، هنا من باب الرد على المخاطب لأنه يريد أن يرد عليه. يحييها، واضح إن شاء الله، شاهدنا يحييها. خامسا: وكإفادة أنه، التفتوا، المسند إما أن يفيد التجدد والحدوث في زمن أو لا يفيد في زمن. ما الفارق بين الفعل والاسم؟ الفارق أن الفعل يفيد التجدد والحدوث، بينما الاسم يفيد الثبات. تقول: يقوم قائم. يقوم تدل على تجدد القيام، قائم تدل على ثبوت القيام لدى هذه الذات، واضح. يضرب تدل على ماذا؟ تجدد الضرب وحدوث الضرب. ضارب تدل على ثبوت الضرب لفلان، واضح ولا؟ والفارق الآخر أن ضارب لا تدل على زمنه، ولذلك تقيدها، تقول: ضارب أمس، ضارب الآن، ضارب غدا. الأزمنة الثلاثة تقيدها: الماضي والحاضر والمستقبل، أمس، الآن، غدا. بينما الفعل لا يحتاج إلى تقييد بزمن، لأن الزمن قابع في ذات صيغة الفعل. يضرب فعل مضارع عن الآن أو غدا، ما يحتاج تذكر الآن أو غدا. ضرب يعني في الزمن الماضي، اضرب في الزمن المستقبل. واضح؟ فإن جئت بالمسند وهذا المسند فعل، فهذا الفعل أولا يدل على التجدد والحدوث، وثانيا يدل على زمن مع الاختصار من دون قيد لفظ الزمن الآن غدا أمس. وإن كان هذا المسند اسم فاعل قائم فهو يدل على ثبوت القيام من دون نظر إلى زمان. واضح؟ خامسا، وكإفادة أنه يعني المسند فعل فيفيد التجدد والحدوث، ومقيدا هذا التجدد والحدوث مقيد بماذا؟ بأحد الأزمنة الثلاثة، الأزمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل، بطريق الاختصار. كيف بطريق الاختصار يا أخي؟ كيف بطريق الاختصار؟ يعني ما تأتي بلفظتين، إذا أنت تأتي باسم لفظتين، ضارب أمس، ضارب الآن، ضارب غدا. أنت ضارب أمس تختصرها في كلمة واحدة ضربه، ضارب الآن يضرب، ضارب غدا اضرب. واضح او لا؟ وكإفادة انه يعني المسند فعل فيفيد التجدد والحدوث، ومقيدا هذا التجدد والحدوث باحد الازمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل، بطريق الاختصار يعني عن طريق ايراد كلمة واحدة ولفظة واحدة تفيد التجدد والحدوث وتفيد الزمن. أو كإفادة أنه يعني المسند اسم فيفيد الثبوت مطلقا، مطلقا يعني ماذا؟ من دون نظر إلى زمن، للزمن الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل. لاحظ الآية، نحو يخادعون الله وهو خادعهم. يخادع فعل، فعل مضارع، وهو خادع اسم فاعل. خادع يدل على ثبوت الخداع مطلقا من دون نظر إلى زمن. يخادعون يدل على تجدد الخدعة لكن في زمن الحاضر، فإن يخادعون تفيد التجدد مرة بعد أخرى، استمرارية. يقولون فعل المضارع يفيد الاستمرارية، لا تماطل، استمرار المماطلة. فإن يخادعون تفيد التجدد مرة بعد أخرى لكن مقيدا بالزمان، أي زمن الحاضر الآن، من غير افتقار إلى قرينة تدل عليه يعني على الزمان، كذكر الآن أو الغد. يخادعون الآن أو يخادعون غدا ما يحتاج هذا القرينة. فإذا هنا اختصار. وقوله وهو خادعهم تفيد الثبوت مطلقا من غير نظر إلى زمان، يعني ثبوت الخداع مطلقا يعني من دون نظر إلى زمان مخصوص في الماضي الحاضر المستقبل. ويحذف المسند لأغراض كثيرة. انتهينا الآن من ذكره، الآن نتكلم عن حذفه. أولا، منها إذا دلت عليه قرينة وتعلق بتركه يعني بترك المسند غرض مما مر في حذف المسند إلى الأغراض ما شاء الله هناك، ولذلك هنا اختصر وحسن فعلها. إيه ما اختصر؟ القرينة يا أخوة إما مذكورة وإما مقدرة، هذا بعد موجود وواضح، يعني إما لفظها موجود وإما يلوح بها. والقرينة إما مذكورة كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن الله يعني ليقولن خلقهن الله. القرينة المذكورة من خلق السماوات والأرض، واضح ولا؟ ليقولن يعني خلق السماوات والأرض الله، واضح. والقرينة إما مذكورة كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي خلقهن الله. المفروض ما يقول خلقهن الله، الأدق أن يقول أي خلق السماوات والأرض الله، لأن كلامنا في القرينة المذكورة، والمذكور في لفظ الآية ليس هو خلقهن الله، المذكور خلق السماوات والأرض، واضح؟ خلقهن هذا نحن ننتظره حينما نحذف السماوات والأرض ونجعل الضمير. باء، وإما مقدر هذه القرينة كقوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا لهو عن ذكر الله، أي يسبحه رجال، كأنه قيل ها التفت أجل التقدير من يسبحه؟ نقول يسبح رجال لا تلهيهم تجارة، واضح؟ فإذا هنا القرينة مقدرة غير موجودة، يسبح هذه اللفظة غير موجودة، واضح؟ الهاء غير موجودة، موجود يسبح له فيها. على كل الغرض الثاني ومنها الاحتراز عن العبث، نحو إن الله بريء من المشركين ورسوله، لا تقول ورسوله، ورسوله مشكل، يعني يصير الله بريء من المشركين وبريء من الرسول، لا، يعني إن الله بريء من المشركين ورسوله بريء أيضا من المشركين، يعني الله بريء والرسول بريء، لكن الله عز وجل ما عطف الرسول عليه، اختلاف المقام، مقام الرسالة غير مقام الألوهية، واضح. على كل حال قراءة في هذه الآية إن الله بريء من المشركين ورسوله ورسوله، واضح، إما ورسوله على الاستئناف وإما ورسوله، أما تقرأها ورسوله مشكل، وهذه الآية هي التي جعلت أبو الأسود الذؤلي يضع المناح، واضح. أبو الأسود الذؤلي كان يمشي في إحدى الأزقة وسمع قارئ يقرأ هذه الآية من سورة التوبة إن الله بريء من المشركين ورسوله، قال تعالى الله علوا كبيرا أن يبرع من رسوله، فأصابه الهم والغم، فذهب إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين قال له اكتب، فكتب، قال الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فالاسم ما أنبع عن المسمى، والفعل ما دل على حدث مقرون بزمان، والحرف غير ذلك، موجودة هذه الرواية موجودة. فأساس علم النحو أول برقية من أمير البيان أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويقال أصلا أنه أبو الأسود الذؤلي كانت السلطة تريد منه أن يضع علم النحو وكان يأبى، فتعمد الحاكم أن يقرأ ذلك القارئ هذا الكلام حتى يسمع أبو الأسود الذؤلي وتحرك ذيرة الدينية، هنا هذا قول من الأقوال، ويقال أنه لا عفويا سمع هذا الكلام. على كل وين وصلنا؟ أي ورسوله بريء منهم أيضا، فلو ذكر هذا المحذوف بريء منهم أيضا لكان ذكر هذا المحذوف عبثا لعدم الحاجة إليه، ما دام وتقدم في الكلام بريء من المشركين هذا المقدار كافي، يا كافي يا معافي. ومنها ضيق المقام عن إطالة الكلام كقول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، نحن بما عندنا راضون هذا الخبر، وأنت بما عندك راض، لاحظ وأنت بما عندك راض، عرفنا من وين راضون، من الخبر المتأخر راض من الجملة الثانية، نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، واضح، أي نحن بما عندنا راضون، فحذف راضون لضيق المقام. زين، الرابع ومنها اتباع ومجارات ما جاء في استعمالاتهم، استعمالات العرب يعني استعمالات البلغاء الواردة عن العرب مثل ما ذكر حذف الخبر بعد لولا، هذا في النحو دارسينه. لولا خبرها يحذف، لولا الخبر إذا جاء بعد لولا يحذف. لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني لولا أنتم موجودون لكنا مؤمنين. واضح؟ إذن لولا أنتم، حذف الخبر أنتم. زين، بعد وقولهم في المثال رمية من غير رام، أي هذه رمية، هذه رمية من غير رامي. واضح؟ وقولهم هذا مثال إلى ماذا يا أخي؟ مثال إلى مجاراة العرب ومتابعتهم. نعم، هذا مثال إلى مجاراة ومتابعة العرب، لكن لا يصلح مثال لحذف المسند، لأن هذا حذف للمسند إليه. قدم هذا المثال، هذه رمية، هذه مسند إليه، ورمية مسند. هنا حذف المسند إليه ولم يحذف المسند. إحنا موضوع دراستنا حذف المسند وليس حذف المسند إليه، فاشتبه المصنف. هو أراد أن يمثل لما جرى عليه العرب من حذف المسند، جاء لما جرى عليه العرب من حذف المسند إليه. هذا تمام الكلام في المبحث الأول في ذكر المسند أو حذفه. المبحث الثاني في تعريف المسند أو تذكيره. تعريف المسند، التفتوا يا إخوة، أحيانا أنت تعرف المسند وتعرف المسند إليه وما تعرف الحكم بينهم، هذا يصير واجد مو هالشكل. هذا أخوك، هذا أنا أعرفه من زمان، يعني أولا أعرف الشخص، الشخص معلوم عندي، ثانيا معلوم عندي أن عندك إخوة، لكن ما معلوم عندي أن هذا هو أخوك. تقول أنا سمعت خطيب، خوش خطيب، تعال أراوك أقول لك هذا الخطيب. واضح ولا؟ هذا الخطيب، هذا الأنصار معلوم عندك، والخطيب هذا أهل العهدية معلوم عندك مسبقا أنه خوش خطيب وكذا. واضح؟ فأحيانا حكمان معلومان عندي لكن لا أعلم أن أحدهما مسند إلى الآخر. واضح؟ فأضطر أن أعرف المسند لكي يكون المسند معلوم لإثبات المسند المعلوم إلى المسند إليه المعلوم. واضح إن شاء الله؟ هذا غرض من الأغراض مهم. زين، تعريف المسند. ولذلك احنا دائما هكذا تقول هذا البناء، تقول انا اريد بنائي بنائي زين، تقول انا اعرف واحد بناء خوش بناء كذا. لما اقول لك شوف هذا البناء، ما اقول هذا بناء، ما نكره، هذا البناء. واضح؟ لان حكمين معلومين اريد ان انسب احدهما الى الاخر. تعريف المسند اولا لافادة السامع حكمان، لاحظ الحكم ما يفيده ان المسند معرفة، يفيد الحكم. ما هو الحكم؟ نسبة المسند الى المسند، لهذا هو الحكم. لافادة السامع حكمان، هذا الحكم على امر معلوم عنده بامر اخر مثله، يعني معلوم عنده ايضا. واضح؟ عندنا امران معلومان، المسند معلوم والمسند اليه معلوم. الغرض من نسبة المسند الى المسند الى افادة الحكم باحدى طرق التعريف. احدى طرق التعريف ما هي؟ ال او الموصول او الضمير او الاشارة. هذا خطيب، هذا طريق من طرق التعريف. هذا الخطيب، هذا مسند اليه. شاهدنا الخطيب، دخلنا الألف واللام على الخطيب للحكم على هذا بأنه خطيب. هذا أنا أعرفه، هذا اللولا لكن ما أدري أن هذا هو الخطيب الذي هو أعجبك. واضح ولا؟ وذاك نقيب الأشراف، ذاك الشخص أنا أعرف ذاك، واضح، وأعرف أن هناك نقيب للأشراف، لكن لا أدري أن نقيب الأشرف هو ذاك. واضح. هنا نقيب الأشرف عرفناه بماذا؟ بالإضافة. إذن الأول هذا الخطيب عرفناه بحط طرق التعريف وهو ال، والثاني نقيب الأشرف عرفناه بطريق ثاني وهو الإضافة. بعد يا أخي، بعد نقول لإفادة قصر المسند على المسند إليه، إما قصر حقيقي وإما قصر ادعاء عنائي. القصر الحقيقي إذا قلت سعد الزعيم، سعد مسند إليه، تقول الزعيم المسند، لأن لا يوجد زعيم غير سعد، واضح ولا؟ حقيقة هذا مدعى، هذه القبيلة ليس لها زعيم ورئيس غير سعد إلا إذا قاموا على ابن قلاع، واضح ولا؟ لكن أحيانا ماذا تقول؟ تقول سعد الوطني، سعد العالم، يعني ما موجود وطني إلا سعد، ما موجود عالم إلا سعد. لا، هذه عناية، يريد أن يقول إن كمال الوطنية قد تحققت في سعد، إن كمال العلم قد تحقق في ماذا؟ في سعد. واضح ولا؟ سعد زغلول أحد الثوار في مصر، واضح. على كل حال، لكنه كما يقال منع الحجاب. انزين. ثانيا، ولإفادة قصره على المسند إليه حقيقة، لكن هذا الشعر كأن إليه، مو إليه لو إلى غيره. يا ابنتي إن أرد، هذا للجارة، للجارة صاحب البلاغة الواضحة. يا ابنتي إن أردت آية حسن وجمال يزين جسما وعقلا، فانبذي عادة التبرج نبذا، فجمال النفوس أبهى وأعلى، يصنع الصانعون وردا ولكن دوحة الروض لا تضارع شكلا. دوحة الروض، هذه الوردة الطبيعية الموجودة في الروضة والحديقة والبستان، لا تضارع ولا تماثل في شكلها. فكذلك الحجاب الطبيعي هو الجمال الطبيعي للمرأة. على كل، ولإفادة قصره يعني المسند على المسند إليه حقيقة، هذا الشق الأول، نح سعد الزعيم، سعد مسند إليه، الزعيم مسند، شاهدنا الزعيم عرفناه بآل القصر، إذا لم يكن زعيم سوى سعد، أو ادعاءان، يعني قصر المسند على المسند إليه ادعاءان، عنايتان، مبالغتان، يعني من أجل المبالغة، مبالغة لكمال معناه، يعني معنى المسند في المسند إليه، نحو سعد الوطني أي الكامل الوطنية، فيخرج الكلام، فيخرج الكلام في صورة توهم أن الوطنية لا توجد إلا في سعد، لعدم الاعتداد بوطنية غيره. واضح، جيد. متى يقصر المسند على المسند إليه؟ إذا كان المسند معرف بلام الحقيقة، لا مطلق التعريف، خصوص لام الجنس، لام الحقيقة، واضح. لكن المصنف في نفس الحاشية يقول لا، مو بالضرورة، يقول التفت يا أخي، يقول إذا أردت أن تقصر لابد أن تأتي بلام الجنس، لكن ليس أنه إذا جاءت لام الجنس لابد أن يكون هناك قصر، لا تخلط بين المطلبين. يقول إذا أردت أن تقصر المسند على المسند إليه لا بد أن تعرف المسند بلام الجنس، لكن إذا عرفت المسند بلام الجنس ليس بالضرورة أن يكون الهدف والغرض القصر، واضح. وذلك يعني يكون قصر المسند على المسند إليه إذا كان المسند معرفا بلام الجنس. لاحظ الحاشي يقول على أن التعريف بلام الجنس لا يفيد أحيانا القصر كقول الخمسة إذا قبح البكاء على قتيل وجدت بكاءك منه صاخر وجدت بكاءك الحسن الجميل. واضح شاهدنا الحسن الجميل هذا لام الجنس جنس الحسن جنس الجمال. واضح ولا هي تريد أن تقصر جنس الحسن والجمال على بكائها لأخيها صح؟ لا هي تريد أن تخرج البكاء على أخيها صاخر عن البكاء القبيح تقول يوجد بكاء قبيح وبكاء حسن جميل. أنت يا صاخر البكاء عليك من قسم البكاء الحسن الجميل. لا تريد أن تقصر الحسن والجمال على بكائها لصاخر. واضح ولا؟ فإذا الحسن الجميل هذه الجنس جي بها على الجنسية لكن ليس للقصر على المسند إليه. واضح. يقول إذا قبح البكاء على قتيل وجدت بكاءك الحسن الجميل فالخمساء لا تقصد قصر الجنس على بكاء قتيلها ولكنها تريد أن تثبت له لقتيلها تثبت له ماذا؟ يعني الحسن والجميل وتخرجه يعني وتخرج البكاء على قتيلها من جنس بكاء غيره من القتلى الذي هو بكاء قبيح فهو ليس من القصر في شيء. فهو يعني التعريف بأل الجنسية ليس من القصر في شيء. واضح. بعد يا أخي قال وينكر المسند لعدم الموجب لتعريفه يعني لا يوجد سبب يوجب ماذا تعريف المسند. وذلك أولا قال لقصد إرادة العهد أو القصر نحو أنت أمير وهو وزير تريد ماذا أن تقصر الإمارة والوزارة على أنت على ماذا هو ماذا مكتوب لقصد إرادة العهد أو الحاصر مو مشكلة زين لكن هذا الكلام تام لو متام قصد إرادة العهد إذا صار عهد صار تعريف لو صار تنكير إذا صار حاصر أريد الحاصر المحصور هذا يصير معرف لو منكار معرف. وإحنا الآن ندرس التعريف لو التنكير شرعنا في التنكير يا أخي. يقول وينكر المسلم لعدم الموجب لتعريفه والعهد والحاصر من موجبات التعريف أو لا هذه خربطة غير في شيء. واضح باصطلاحنا بعد هذه من أوضح الواضحات واضح من أوضح الواضحات وتوضيح الواضحات من أصعب المشكلات. هذا اشتباه. إذا شنو نقول يا إخوة الأصح أن نقول هكذا لعدم إرادة العهد وعدم إرادة حاصر لعدم يقول لقصد إرادة العهد نقول لعدم قصد إرادة العهد أو الحاصر هذا الأصح لعدم قصد إرادة العهد ولعدم قصد إرادة الحاصر. لاحظ أنت أمير أنا مو أريد أقول عهد بك أن أنت الأمير التفت ولا قصدي أقول إن أحصر الأمراء فيك أنت ما هو قصدي التفت أريد بيان الإمارة أن أنت أمير من الأمراء هذا فقط هذا قصدي ما أقصد أن أنا عهد بك ولا أقصد أن أحصر الإمارة فيك أنت شنو فلس ما تشوف. أريد أبين أنت أمير من الأمراء. الآن زينب سلام الله عليه حينما قالت يزيد أنت أمير، يعني تريد أن تقول أنا عهد أبوك أن أنت أمير، أعرف أن أنت أمير، أو تريد تحصر الإمارة في يزيد اللئيم؟ لا، زينب تقول أنت أمير يعني أمير من الأمراء، هذا تحقير. أنت أمير، هذا متى قالت إليه سلام الله عليها؟ حينما أراد شخص من الأشخاص أن يأخذ، حينما سب زينب وغيره قالت أنت أمير تقول جالوت سب وكذا، يعني الآن أنت بعد أمير من الأمراء تقدر أحن تسوي هالأشياء، تلعن وتهدد واضح ولا؟ وهذه تبي تخليها جارية، واضح ولا؟ وهكذا حينما نقول هو وزير لا نقصد العهد، عهدنا بنا وزير، أو نحصر الوزارة يعني هو وزير من الوزراء، فهنا لا نريد حصر الإمارة والوزارة، بل نريد بيان الإمارة وبيان الوزارة، واضح؟ ماكو داعي بعد نعرفه. بعد الثاني، ولإتباع المسند إليه في التنكير، اتباع المسند إليه في التنكير، إذا المسند إليه نكرة، المسند بعد نكرة، نح تلميذ، هذا تلميذ مسند إليه ونكرة، واقف بالباب، واقف بالباب أيضا نكرة، تلميذ واقف نكرة، نك شاهدنا واقف. ولإفادة التفخيم، يعني تنكر المسند إليه لإفادة، تنكر المسند لإفادة التفخيم، نحو قوله عز وجل هدى للمتقين، شاهدنا، وأنا الشاهد، هدى، هو هدى، يعني الكتاب هدى للمتقين، القرآن هدى، الكتاب والقرآن هو مسند إليه، هدى مسند، أريد من تنكير المسند، لم يقل الكتاب الهدى هو الهدى، قال لا هدى، تفخيم وتعظيم للقرآن. الرابع، ولقصد التحقير، نحو ما خالد رجلا يذكر لا إله إلا الله، ما يقولون ما حجازية تعمل عمله، ليس خالد مسند إليه، رجلا مسند، شاهدنا وين رجلان، انت مو رجل بعد، رجيل، واضح ولا؟ بالتعبير الفارسي رجوله، رجوله، يعني الرجيليون ان صح التعبير، اشباه الرجال، مو بعد هذا، يا اشباه الرجال ولا رجال، وعقول ربات الحجاب، واضح. إذا شاهدنا من قصة التحقير رجلان، رجلان مسند ومنكر للتحقير. هذا تمام الكلام في المبحث الأول. والمبحث الثاني من الباب الرابع، يبقى الكلام في المبحث الثالث في تقديم المسند أو تأخيره، يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.